تفسير الآية 34 من سورة النساء، يقول تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت ممن يحسنون معاملة أزواجهم، فكل منهم كاللباس للآخر يستره ويعينه ويكمل نقصه ويستفيد منه، وكل منهم سكن للآخر يأمن ويهدأ ويسكن ويطمئن إلى جواره، وحسن التعامل يكون بتبادل الحب والحوار والتفاهم والتقارب والتسامح والتعاون والكرم والصدق والوضوح والأمانة والعلاقات الجنسية المعتدلة المنظمة ونحو ذلك من أسباب الحياة الزوجية السعيدة. هذا ومعنى قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، أي الرجال كثير القيام على النساء، سواء كن أمهات أم زوجات أم أخوات أم قريبات وغيرهن محتاجات لهم، أي يقومون دائما باستمرار على حمايتهن ورعايتهن وأمنهن وخدمتهن وإدارة شؤونهن والإنفاق عليهن وإدارة شؤونهن والإنفاق عليهن بسبب ما لهم من قوة تحمل وصبر، فهذه هي الدرجة التي لهم عليهن في قوله تعالى في سورة البقرة في الآية 228 قوله تعالى: وللرجال عليهن درجة، وهي في مقابل الدرجة التي لهن عليهم في هذه الآية بما فضل الله بعضهم على بعض، حيث لم يقل سبحانه مثلا بما فضلهم أي الرجال عليهن، وكذلك في الآية قبل السابقة قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، وهما آيتان يفهم منهما ضمنا أن لهن أيضا تفضيل على الرجال بدرجة، وهي درجة العاطفة والحب والحنان تقدمه لأزواجهن ولأسرتهن بل وللكون كله، ليكمل أحدهما الآخر ويندمجا ولا يستطيع البعد عنه إذ قد أصبح جزءا منه، لينطلقا في الحياة بكل تكامل وقوة وهمة يستكشفانها ويسعدان بخيراتها، وتكون إرادة وتكون إدارتهما لحياتهما إدارة جماعية، شورية، حوارية، ودية، تراحمية، فيكون لهما ومع أبنائهما حين يحسنون عرض آرائهم وأدلتهم في كل أمر أكثر من رأي، فيأخذون بالرأي الذي يغلب على ظنهم أنه مناسب لهم ويسيرون في تنفيذه، فإن كان صوابا فليحمدوا ربهم، وإن كان فيه عدم صواب فليأخذوا بالرأي الذي بعده، وليراجعوا ذواتهم، وليعالجوا السلبيات، ويأخذوا بالإيجابيات، وهكذا يسير كل من الرجل والزوجة والأبناء مطمئنا بأن هناك من يصوب له رأيه ممن حوله ويعاونه على التنفيذ على أكمل وأسعد وجه ممكن، بعد الاستعانة بربهم ودوام التواصل معه وطلب رعايته وأمنه وحبه ورضاه وعونه وتوفيقه وسداده ورزقه وقوته ونصره وإسعاده، فيحيون حياة صائبة خيرية سلسة سهلة متطورة منجزة سعيدة، ثم أتم سعادة وأعظم وأخلد في الآخرة. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 228 من سورة البقرة لمزيد من الشرح والتفصيل عن أن الرجال والنساء في الأصل متساوون. قوله تعالى: وبما أنفقوا من أموالهم، أي وهم قوامون عليهن أيضا بسبب ما ألزمهم به الله في الإسلام من السعي للكسب للإنفاق عليهن وتقديم مهورهن للزواج منهن، لأنه يناسب قوة تحملهم وهو ما لم يلزمهن به نحوهم، وبالتالي فهم الأنسب للقيام عليهن، وليس مناسبا قطعا العكس، أي أن يكنهن من يقمن على الإنفاق عليهم وحمايتهم، فهذا سيكون مخالفا لفطرة كل منهما، متعسا بالتالي لهما، فكلاهما لا يرضاه ولا يناسبه ولا يتحمله. قوله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، أي هذا بيان لنوعي النساء والزوجات عند القيام عليهن، فبعضهن صالحات وبعضهن غير صالحات، أي فالصالحات منهن، أي النافعات المستقيمات في خلقهن، أي العاملات بأخلاق إسلامهن في كل شؤون حياتهن، من صفاتهن الطيبة أنهن قانتات، أي مواظبات على طاعة الله تعالى في كل ما طلبه منهن في وصايا في الإسلام، باختيارهن وبرضاهن وبكل حب لربهن ولطاعته واطمئنان به وسكون له، وكذلك طائعات لأزواجهن، لأن من طاعته سبحانه طاعة الزوج في غير معصية، وأيضا من صفاتهن الحسنة أنهن حافظات للغيب، أي حافظات صائنات لغياب أزواجهن أو آبائهن ومن يقومون على رعايتهن لكل ما يجب حفظه وصيانته في غيابهم، فيكن أمينات عليه من أعراض وأموال وأسرار وغيرها، وبالأولى في حضورهم، إنهن يحفظن للبيوت كل ما يؤدي لاستقرارها وسعادتها في غيابهم وحضورهم. قوله تعالى: بما حفظ الله، أي بسبب ما حفظ الله إياهن من فعل السوء وعاونهن على هذا الحفظ ووفقهن إليه وسهله عليهن لأنهن صالحات، وبسبب ما حفظ لهن من حقوق على أزواجهن حيث أوصاهم في الإسلام بالإحسان إليهن والإنفاق عليهن، فعليهن في المقابل حفظ حقوقهم، وبسبب الشرع الذي وضعه الله للحفظ من كل سوء ولفعل كل خير وهو الإسلام، أي بسبب ما حفظ في الإسلام من وصايا بحفظ الغيب وأداء الأمانات إلى أزواجهن والجميع، فحافظن عليها والتزمن بها فعاونهن ووفقهن. قوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، أي هذا بيان للصنف الثاني من الزوجات وهن غير الصالحات، أي واللاتي توقنون أي تتأكدون بلا أي شك ترفعهن عليكم وعلى ما ألزمهن به الله من واجبات الحياة الزوجية، ويظهر هذا الترفع والتعالي في الأقوال والأفعال كسوء الألفاظ والمعاملة وعصيانكم بعدم طاعتكم فيما هو خير والامتناع عن أداء حقوقكم الواجبة عليهم الواجبة لكم بلا عذر مقبول، وإظهار كراهيتكم وما شابه هذا فاعظوهن، أي فحين تظهر منهن بوادر وعلامات نشوزهن وتخافون استمراره فعليكم أن تبادروا وتسارعوا بموعظتهن بتوقيت وأسلوب مناسب بكل حكمة وموعظة حسنة ولفترات تقدرونها حسب الحال والواقع حتى لا يستعصي الأمر، لأن العلاج في أوله يكون سهلا ميسورا قبل أن يصبح مزمنا صعبا، وكل زوج أعلم بما يناسب زوجته من موعظة تحقق أفضل استجابة، فقد تكون ترغيبا في اتباع أخلاق الإسلام وسعادات ذلك في الدارين، أو ترهيبا من تعاسات تركها فيهما، أو جمعا بينهما. هذا ولو أحسنتم اتخاذ أسباب السعادة الزوجية، برجاء مراجعة الآية 228 من سورة البقرة للشرح والتفصيل، ثم الآيات 187 و221 و226 و227 منها أيضا، ثم الآية 195 من سورة آل عمران لمعرفة بعض أسباب السعادة الزوجية، فلن تصلوا غالبا بإذن الله إلى مرحلة الخلاف، وإن وصلتم فسيكون أمرا استثنائيا عارضا ويسهل حله بعلاج أسبابه بالحب والتفاهم والتراحم والتقارب والتسامح، وتنازل كل طرف من جانبه خطوة أو اثنتين فيلتقيان في وسط الطريق على ما هو مشترك بينهما، فخير الأمور أوساطها، وذلك بعد الاستعانة قطعا بالله تعالى وطلب عونه وتوفيقه. فإن لم تحدث استجابة وعودة الأمور لطبيعتها وأسعد بعد وعظهن، فتدرجوا في العلاج إلى ما هو أعلى من الوعظ، واهجروهن في المضاجع، أي وأعطوهن ظهوركم في أماكن النوم ولا تجامعوهن، فذلك مما يحرك المشاعر العاطفية بعقولهن ويعود بهن للخير. فإن لم تحدث استجابة يتم النوم في مكان نوم آخر، فإن لم تستجب تترك حجرة النوم إلى حجرة أخرى من غير كراهية ولا خصوم. والأمر يختلف من زوجين لآخرين على حسب درجة النشوز، وبما يحقق المصلحة والعودة للخير. فإن لم تحدث استجابة وعودة الأمور لطبيعتها وأسعد بعد وعظهن وهجرهن في المضاجع، وأصبحت الحياة الزوجية والأسرة مهددة بالانهيار بسبب هذا النشوز، فحينها افعلوا ما هو أخف الضررين بأن تتدرجوا في العلاج إلى ما هو أشد، واضربوهن أي وعاقبوهن عند نشوزهن بضرب خفيف غير شديد، بما لا يؤذي جسديا بل بما يفيق العقل، وبما لا يكون مهينا كأن يكون في الوجه مثلا، لعلهن يستيقظن ويرجعن للخير. فالضرب حينها يكون رمزا لاستحقاق الضرب، وليس بضرب يطلق عليه ضرب، بل يكون دلالة فقط على عدم الرضا عن نشوزها، لأن المقصود منه الصلاح والتأديب لا غير ذلك، كانتقام أو نحوه. قوله تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي فإن استجبنا لكم وعدنا إلى طاعتكم وتبنا ورجعنا إلى الله والإسلام في أي سبيل أي طريق من هذه السبل الثلاث، السابق ذكرها، فلا تبغوا أي لا تطلبوا سبيلا للتعدي عليهن هي أشد منها، أي لا تنتقلوا لطريق أشد لكي تبغوا عليهن، أي تظلموهن وتنتقموا منهن وتستعلوا عليهن، بل اجعلوا ما كان منهن من نشوز كأن لم يكن، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. واجتهدوا في استعادة أسباب الحياة الزوجية السعيدة. قوله تعالى: إن الله كان عليا كبيرا، أي إن الله كان قبل خلق الخلق ولا زال وسيستمر قطعا سبحانه، لأن له كل صفات الكمال الحسنى، كان أعلى وأعظم وأكبر من أي شيء، فهو وحده صاحب العلو والعظمة والملك والسلطان والنفوذ كله، قد غلب كل شيء، قد غلب كل شيء، وخضعت له كل المخلوقات، ولا يمنعه مانع من فعل ما يريد، وهو متعالي عن صفات المخلوقين، ولا مقارنة حتما بينه تعالى وبينهم. إنه كان كبيرا أي أكبر من كل شيء ومن كل كبير، قاهرا له، كبير الذات والصفات. والمقصود أن الله العلي الكبير فوقكم، وهو وليهن وناصرهن وولي كل مظلوم وناصره، وينتقم منكم إذا آذيتموهن أو بغيتم عليهن، كما ينتقم من كل ظالم بما يناسب ظلمه في الدنيا قبل الآخرة، نصرة لكل مظلوم.